بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومك في الدارين رضي الله تعالى عنكم: ولو اشتغل مسبوق وهو من لم يدرك من قيام الإمام قدرا يسع الفاتحة بالنسبة إلى القراءة المعتدلة وهو ضد الموافق. يعني هو احنا عندنا مسبوق وموافق، المأموم إما موافق وإما مسبوق. فالموافق من أدرك مع قيام الإمام، من أدرك مع قيام الإمام زمنا يسع الفاتحة بالقراءة المعتدلة، لا بطيئة ولا سريعة، هذا يسمى ايش؟ موافق. والذي لم يدرك مع الإمام زمنا يسع القراءة، يعني مع قيام الإمام لا يسع الفاتحة، بأن لم يسعها بالمرة، يعني كبر وركع الإمام، أو أنه قرأ يعني شيئا، يسع شيئا من الفاتحة لا كلها، هذا يسمى إيش؟ مسبوق. هذا يسمى مسبوق. فالمسبوق إذن هو من لا يلحق مع الإمام مع قيام الإمام زمنا يسع الفاتحة بالقدر المتوسط، هذا لو إيش؟ أنه لو كبر المسبوق. نعم. ولو شك هل أدرك زمنا يسعها؟ لا، هو يعني حتى الآن ما جاء الحكم يعني، لكن في عندنا مسألة أنه الشخص قال تردد أنه هل أنا أدركت زمن يسع الفاتحة فأكون موافق، لأن الموافق له أحكام، له حكم يتعلق به، والمسبوق أيضا له حكم يتعلق به. فتردد هذا الشخص قال لا أدري هل أدركت زمنا يسع الفاتحة قبل أن يركع الإمام أم لا، هذا يكون متردد، أليس كذلك؟ طيب إيش حكمه والمتردد؟ نعم. ولو شك هل أدرك زمنا يسعها. نعم. تخلف لإتمامها، قال تخلف لإتمام الفاتحة كالموافق، لأن الموافق وهو الذي يدرك مع الإمام زمنا يسع الفاتحة لا يجوز له أن يركع قبل أن يتم الفاتحة، حتى لو ركع إمامه وهو في نصف الفاتحة، في أثنائها يعني نصفها مثلا أو أكثر أو أقل، عليه أن يتخلف لإتمامها وهو معذور، حتى لو رفع الإمام قال سمع الله لمن حمده وهو ما أتم الفاتحة أو كاد يتم أو أتمها يكون معذورا. والمتردد أو الشاك في الزمن أيضا حكمه كحكم الموافق، لأن الأصل أن المأموم يكون قد يكون موافق للإمام. أما الشخص الذي هو مسبوق وهو الذي لم يدرك مع الإمام زمن يسع الفاتحة، لا، هذا لا يجوز له، لا يجوز له أن يتأخر لإتمام الفاتحة، بل يكبر ينوي، فإن ركع الإمام ركع معه مباشرة، قرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، ركع الإمام يركع بعد يترك، وصل نصف الفاتحة يترك يقطع، قال ركع الإمام هو أنعمت عليهم غير المغضوب يعني، وظن أنه يدرك الإمام يتم، إذا كانت آية واحدة بحيث أنه لو قرأها يدرك الإمام في الركوع يتمها لا بأس، لكن لو قطعها يجوز يقطعها ويركع معهم، لأنها لا تجب عليه في هذه الحالة، لا يجب عليه إتمامها وهو يعني معذور والإمام يحمل عنه الفاتحة أو ما بقي من الفاتحة. لكن هنا نقطة ينبغي التنبيه لها، وهي أن المسبوق إذا كبر مع الإمام، كبر خلف الإمام وعلم أنه مسبوق والإمام رايح يركع، يشرع بالفاتحة مباشرة ولا يشرع بغيرها من وجهت وجهية أو الاستعاذة، لأن هذه أشياء ليست واجبة، هذه مستحبة إذا كان هناك متسع، أما إذا لم يكن هناك متسع لا يشرع في الواجب وهو الفاتحة. فلو شرع في الفاتحة في وجهته في الاستفتاح أو حتى التعوذ مثلا ثم قرأ بدأ في الفاتحة وركع الإمام قبل أن يتمها، والحال أنه لو شرع في الفاتحة مباشرة لأتمها قبل أن يركع الإمام فقد أساء، ولا يجوز له أن يترك ويركع مع الإمام في هذه الحالة، ولا يحمل الإمام عنه الفاتحة، بل عليه أن يتمها. فإن أدرك الإمام في الركوع كان بها، وشرط أن يدرك الإمام اشترط أن يدرك الإمام قبل أن يرفع، أن يطمئن المسبوق قبل أن يرفع الإمام صلبه، فإن لم يحصل ذلك فاتته الركعة، فاتته هذه الركعة مع الإمام يتداركها بعدين بعد صلاة الإمام. طيب، هذه هو راح يأتي بها نمهد لها تمهيدا. نعم. ولا يدرك الركعة ما لم يدركه في الركوع. نعم. بسنة كتعوذ وافتتاح. ولو اشتغل بسنة كتعوذ وافتتاح. نعم، المسبوق اشتغل بسنة. نعم. يعني ما رأسا بدأ بالواجب بالفاتحة. نعم. أو لم يشتغل بشيء بأن سكت زمنا، أو ما اشتغل بأن كبر وسكت، سكت زمنا يسع الفاتحة، كان بإمكانه أن يقرأ الفاتحة فلم يقرأها حتى ركع الإمام. نعم. بأن سكت زمنا بعد تحرمه وقبل قراءته. نعم. هو عالم بأن واجبه، وهو في الحالتين يعلم أنه يجب عليه أن يشرع بالفاتحة، لأنه في بعض الناس أميون ما يعرف إيش الواجب عليه، يظن أنه يعني كل واحد أدرك قرأ شيء من الفاتحة أو لم يقرأ يعني ما هذا، لا هذا معذور، هذا الجاهل معذور، لأنه قد يخفى على الجهل مثل هذه الأشياء. أما إذا كان عالما بأن قرأ أو سمع من العلماء هذا الحكم، نعم عليه أن إيش، أن لا يركع حتى يقرأ الفاتحة. نعم. بأن واجبه الفاتحة أو استمع قراءة الإمام، أو كان كبر والإمام يقرأ في السورة فالتهى بإيش، بسماع قراءة الإمام وترك الفاتحة ما قرأها حتى انتهى الإمام من السورة وركع. نعم. قرأ وجوبا من الفاتحة، قال هذا جواب ما تقدم، قال قرأ في الأحوال السابقة المسبوق قرأ الفاتحة وجوبا بعد ركوع الإمام. أي نعم، حتى فإن لحق الإمام وإلا فاتت الركعة كما ذكرنا قبل قليل. سواء علم أنه يدرك الإمام قبل رفعه من سجوده أم لا، على الأوجه. على الأوجه. نعم، يعني في بعضهم يقول إن علم أنه يدرك الإمام في الركوع يقرأ، وإن علم أنه لا يدرك لا يجب عليه القراءة. لا، هذا خلاف الأوجه، الأوجه أنه يجب عليه أن يقرأ وإن علم أنه لا يدرك الإمام في الركوع. نعم. نعم. قدرها حروفا في ظنه أو قدر زمن يعني سكوته لتقصيره بعدوله يعني عن فرض يعني إلى غيره. هنا قال يقرأ الفاتحة ثم يركع، أو يقرأ قدر ما قرأ من وجهت وجهي والاستعاذة، قد يقرأ مثلا سبحانك الله وبحمدك لا إله إلا أنت استغفر وأتوب إليك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يقرأ يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، نقول له لا تركع حتى تقرأ من الفاتحة بقدر ما قرأت من الاستفتاح والتعوذ. إذا قرأت أتيت من الفاتحة بمقدار ما اشتغلت به من السنة وهو ليس يعني واجبك أن تقرأ الفاتحة، لا يجوز لك أن ترك حتى تقرأ بقدر ما قرأت من الاستفتاح والتعوذ، بعدين أركع حتى لو لم ينهي الفاتحة. إيه نعم، لأنه هو أساء في بدئه بالاستفتاح والاستعاذة، فعلى الأقل إذا لم يقرأ الفاتحة كاملة على الأقل يقرأ بقدر ما أساء، وهو قراءته لإيش، للاستفتاح والتعوذ. نعم. وعذر من تخلف لسنة كبطء القراءة. إذا كان تخلفه لأجل سنة كأن يكون بطيء القراءة ويقرأ حتى يخرج المخارج الحروف من مخارجها ولسانه ثقيل، هذا معذور، هذا معذور. حتى لو ركع الإمام، لو ركع الإمام ولم يركع معه بسبب إيش؟ بطء القراءة، هذا معذور، هذا يركع، وإن لكن لا يتخلف عن الإمام بأكثر من ركنين. نعم. على ما قاله الشيخان كالبغوي لوجوب التخلف، فيتخلف ويدرك الركعة ما لم يسبق بأكثر من ركنين، من ثلاثة أركان، حتى أكثر من ثلاثة أركان، خلافا لما اعتمده جمع محققون. جمع محققون، نعم، جمع محققون من كونه غير معذور لتقصيره بالعدول المذكور. يعني هو ذكر هنا قولين، ذكر قولين في المسألة. قول يقول البطيء القراءة معذور حتى لو تخلف، يعني ركع الإمام، طبعا هذا بالنسبة للمسبوق، أما الموافق هذا معذور قطعا بالاتفاق، لكن المسبوق يعني كان واجب عليه أن يقرأ، فقرأ الرجل ولو استعجل، يعني الزمن يسعى الفاتحة أو أكثرها يعني، لكنه بطيء القراءة فما استعجل، يعني ما يستطيع، حتى ركع الإمام، هل ينتظر ما يركع معه حتى يكمل لأنه معذور؟ قال الشيخان والبغوي قالوا نعم، له أن يتأخر حتى لو ركع الإمام ليتم القراءة، قراءة الفاتحة، ويرفع يعتدل كذلك، لكن لا ينبغي أن يتأخر أكثر من ثلاثة أركان، نعم، عن الإمام. يعني لازم يكون إذا سجد لازم يكون على الأقل هو ركع إذا سجد الإمام. أما يقول في جمع محققين من الشافعية قالوا لا، المسبوق إذا كان بطيء القراءة غير معذور، هو يعني المعذور وغيره نفس الشيء، يعني لا يختلف بطيء القراءة عن غيره. المسبوق إن أدرك مع الإمام زمن يسع شيء من يقرأه، نعم، ولا يجوز له التأخر، نعم، لتقصيره بالعدول المذكور وجزاه به شيخنا. هذا طبعا بالنسبة لمن يشرع بالتعوذ، يشرع بالاستفتاح، أما إذا كان ما شرع بالاستفتاح والتعوذ فهو معذور مطلقا، يعني سواء كان بطيء القراءة أو سريع القراءة، رأسا قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وركع إمامه، هذا يترك سواء كان بطيء القراءة أو سريع القراءة. لكن كلامنا الخلاف الذي تقدم معنا حتى تنتبهوا أنه هذا بالنسبة لمن يتأخر ليشتغل بالاستفتاح والتعوذ، نعم، قال هو لو أنه مو بطيء القراءة كان يستطيع أن يأتي بالفاتحة أو بمقدار ما قرأ من الاستفتاح والتعوذ، لكنه لما كان بطيء القراءة وتأخر لبطء القراءة لا لأنه الوقت لا يكفي، هل هو معذور أم لا؟ فالشيخان يعني النووي والرافعي والبغوي قال هو معذور ويجوز له أن يتأخر، لكن لا يتأخر بأكثر من ثلاثة أركان. وجمع محققون من الشافعي قال لا، قالوا لا لا يجوز له أن يتأخر، نعم. وجزم به شيخنا في شرح المنهاج، ذكر أن ابن حجر في التحفة جزم بهذا الرأي أنه لا فرق بين المعذور وغيره، المسبوق عليه أن لا يقرأ شيء إلا الفاتحة. وفتاويه، وفتاوى ابن حجر طبعا. ثم قال من عبر بعذره فعبارته مؤولة. من قال إنه معذور كالشيخين والبغوي قال فعبارته مؤولة، شوف يعني ما قال غلط ابن حجر، قال لا يعني يتؤول بغير ما يتبادر إلى الفهم، نعم. وعليه أنه إن لم يدرك الإمام في الركوع فاتته الركعة، بناء على قول ابن حجر في التحفة والفتاوى أن هذا الشخص البطيء القراءة والذي اشتغل بالاستفتاح والتعوذ، ولولا أنه بطيء القراءة لأدرك الفاتحة فيتأخر لأجلها، هذا إذا ما تأخر لأجلها للفاتحة لإتمامها تبطل صلاته. قال إيش؟ لا يدرك الركعة، لا يدرك الركعة. نعم. وعليه أنه إن لم يدرك الإمام في الركوع فاتته الركعة ولا يركع. لا يركع، يعني لو أنت أنهى الفاتحة والإمام ذهب إلى السجود لا يركع، لأن ركوعه هذا لا يفيده، لأنه لا يحسب له بل يتابعه، بل يتابع الإمام في هويه للسجود. فإن كان الإمام في السجدة الأولى يخر ساجدا ويسجد معه، أو حتى في السجدة الثانية أو بين السجدتين يوافقه ثم يقوم معه إلى الركعة الثانية. الثانية يعني بالنسبة للمأموم، يعني أما قد تكون الثالثة أو الرابعة للإمام. وإلا بطلت صلاته. وإلا إذا ما ترك الإمام المأموم الركوع ولم يلحق الإمام بما هو فيه من السجود أو الجلوس بين السجدتين بطل الصلاة. يعني إذا بقي واقفا حتى قام الإمام إلى الركعة الثانية مثلا، أو ركع وحده في الحالتين تبطل صلاة المأموم. إن علم وتعمد، هذا إذا كان عالما عامدا، أما الجاهل يغتفر له. ثم قال: والذي يتجه أنه يتخلف لقراءة ما لزمه حتى يريد الإمام الهوية للسجود. يعني قال ابن حجر بعد ذلك، قال: الذي يتجه أنه يتأخر ليقرأ شيء من الفاتحة بقدر ما قرأ من التوجه والاستعاذة، حتى لو أن الإمام ركع واعتدل ما عليه شيء، لأنه ما دام ما يلحقه ويجب عليه أن يقرأ بقدر ما قرأ من الوجهت والتعوذ، يعني يتم إلى قبل أن يهوى الإمام للسجود، حتى يعني ما حتى الإمام لا يسبقه بأكثر من يعني بركنين مثلا. فإن كمل وافقه فيه ولا يركع، وإلا بطلت صلاته إن علم وتعمد، وإلا فارقه في النية. نوى المفارقة. نعم، إن تعمد بطل الصلاة، وإلا إذا لم يتعمد صار فاصل طويل ينوى المفارقة. قال شيخنا في شرح الإرشاد: والأقرب للمنقول الأول، وعليه أكثر المتأخرين. الشيخ ابن حجر خالف نفسه في شرح إرشاد فتح الجوات، فإنه ذهب إلى ما ذهب إليه شو اسمه الشيخان قبل قليل. نعم. قال: أما إذا ركع بدون قراءة قدرها. الشرح قال الأول، ما عندي شرح. الأول أنت عندك الإعانة؟ شو قال؟ ذهب إلى ما ذهب إلى الأول. لا، ذهب إلى الأول. والأقرب للمنقول. إيه. والأقرب للمنقول الأول. والأقرب قال الأقرب للمنقول الأول. يعني هو رجع ابن حجر في شرح الإرشاد في فتح الجواد، هو طبعا ذهب في التحفة والفتاوى قال لا يجوز له التأخر إذا كان بطيء القراءة وقد قرأ مثلا وجهت والاستعاذة حتى يقرأ بقدرها من الفاتحة وإن كان بطيء القراءة لا يسمح له، خلافا للشيخين والبغوي. ثم رجع في شرح الإرشاد فتح الجواد فقال إنه بما إيش بما ذهب قاله الشيخان، قال: وعليه الأكثرون أيضا. نعم. أما إذا ركع بدون قراءة قدرها فتبطل صلاته. إذا ركع المسبوق بدون قراءة قدرها، يعني من الفاتحة قدر وجهت والاستعاذة، بطل الصلاة هنا. وفي شرح المنهاج له عن معظم الأصحاب أنه يركع ويسقط عنه بقية الفاتحة واختيره. لا، شوف، في شرح المنهاج له، يعني لابن حجر التحفة، يعني إيش قال؟ وفي شرح له عن معظم الأصحاب أنه يركع ويسقط أنه يركع ويسقط عنه إيش؟ بقية الفاتحة. البقية يعني إذا قرأ بمقدار ما قرأ من الاستفتاح والاستعاذة يركع، إذا قرأ من الفاتحة بمقدار ما قرأ من الاستعاذة ووجهته أو الاستفتاح، قلنا يجب عليه أن يقرأ بمقدار ذلك قبل أن يركع مع الإمام. لو قرأ بمقدار ذلك من الفاتحة فإنه يجوز أن يترك الباقي ويركع مع الإمام، أن ويركع مع الإمام وهو عليه معظم الأصحاب، هذا هو الأصح. نعم. واختير هذا الرأي، اختير أن المأموم إذا قرأ، المأموم المسبوق المتأخر إذا قرأ من الفاتحة بقدر ما قرأ من الاستفتاح والتعوذ فقد أتى بالواجب عليه، ولا يجب عليه إتمام الفاتحة لأنه مسبوق، ويجوز له أن يترك الباقي ويركع مع الإمام. هذا هو اللي عليه الفتوى الآن. نعم. بل رجحه جمع متأخرون وأطالوا في الاستدلال له، وأن كلام الشيخين يقتضيه. قال حتى أن كلام الشيخين الرافع والنووي يقتضي ذلك. نعم. أما إذا جهل أن واجبه ذلك، هذا قلنا بالنسبة للعامد العالم، أما إذا جهل ما يجب عليه، أما إذا جهل ما يجب عليه أن واجبه ذلك فهو بتخلفه لما لزمه متخلف بعذر يعني قاله القاضي. يعني هو لو تخلف يعني فقرأ من وجهته والاستعاذة ثم قرأ من الفاتحة شيء ولكنه لم يقرأ مقدار ما قرأ وهو جاهل في هذه الحالة فهو معذور قاله القاضي. حينما يطلق القاضي فينصرف إلى القاضي حسين. أما إذا كان غيره كالقاضي الماوردي أو أبو الطيب يقال القاضي فلان، لكن عند الإطلاق هو القاضي حسين. نعم. وهو شيخ البغوي، شيخ الإمام البغوي. نعم. وخرج بالمسبوق الموافق. هذا الكلام المتقدم كله في المسبوق، وهو الذي لم يدرك مع الإمام زمن يسع الفاتح يعني في قيام الإمام. وأما الموافق فيختلف الأمر، خرج بالمسبوق الموافق وهو من أدرك مع الإمام مع قيام الإمام زمنا يسع الفاتحة بالقراءة المتوسطة فحكمه يختلف. هذا يقرأ الفاتحة حتى لو تأخر، حتى لو ركع الإمام ورفع الإمام ما لم يسبق يعني بأكثر من ركنين إذا كان غير معذور. أما إذا كان معذور تقدم معنا حتى لو بثلاث أركان معلش. نعم. فإنه إذا لم يتم الفاتحة وقد ركع الإمام لاشتغاله بالسنة لم يتم الفاتحة كدعاء افتتاح، لأنه كان قرأ الافتتاح والتعوذ ثم بدأ بالفاتحة ثم ركع الإمام قبل أن يتم الفاتحة لا يركع مع الإمام. وإن لم يظن إدراك الفاتحة معه بل عليه أن يتم الفاتحة يكون كبطيء القراءة وحكمه يعني حتى لو نسي نفسه عليه أن يقرأ الفاتحة، لو ما تذكر ونسي إلى أن ركع الإمام عليه أن يتخلف للفاتحة وهو معذور. نعم. يكون كبطيء القراءة فيما مر بلا نزاع، وحكمه كبطيء القراءة فيما مر أي معذور فيسمح له حتى ثلاث أركان. نعم. وسبقه أي المأموم، هذا أمر آخر. نعم. تكلمنا عن تقدم عن تأخر عن الإمام ركنين لغير المعذور مبطل أو ثلاثة للمعذور. هنا حكم سبق الإمام، إذا واحد يسبق الإمام ما إذا يعني يركع قبله أو يرفع قبله أو يهو للسجود قبله ماذا يكون، ما حكم ذلك؟ نعم. أي المأموم على إمام عامدا عالما بتمام ركنين فعليين إذا سبق المأموم الإمام عامدا عالما بركنين قال فعليين كأن ركع ورفع. نعم. وإن لم يكونا طويلين مبطل للصلاة، مبطل للصلاة لفحش المخالفة، يعني حتى لو غير طويلين مثل الاعتدال مو طويل، فلو ركع قبل الإمام والإمام يقرأ لا يزال ما ركع ثم رفع المأموم قبل الإمام سبقه باثنين، واحد طويل واحد قصير، إذا سبقه باثنين تبطل صلاة المأموم، إذا كان عامدا عالما بالحكم. نعم. وصورة التقدم بهما أن يركع ويعتدل ثم يهوي للسجود مثلا، ثم يهوي للسجود والإمام قائم، يعني لأنه إذا رفع والإمام لم يركع ما يكون سبقه باثنين حتى يشرع المأموم في الثالث بأن يهوي المأموم إلى السجود، هنا تم له ركنان سبق بهم الإمام. أو أن يركع قبل الإمام فلما أراد الإمام أن يركع رفع. فلما أراد الإمام أن يرفع سجد، وهكذا هذا أيضا صورة ثانية. فلم يجتمع معه في الركوع ولا في الاعتدال، يعني ما اتفق مع بعض لا في الركوع ولا في الاعتدال. نعم. ولو سبق بهما سهوا أو جهلا لم يضر. أما إذا كان المأموم سبق الإمام سهوا، ناسي حاله أن الإمام ركع أو ما ركع، أو يجهل الحكم يظن أنه ركوع ما يضر يعني، أو ركن واحد لا يضر، لم تبطل صلاة المأموم. لكن لا يعتد له بهما، لكن لا يعتد له بهما، يعني غير محسوبين له. نعم. يعني عليه إذا ركع قبله ورفع عليه أن يعيد الركوع مع الإمام. فإذا لم يعد للإتيان بهما مع الإمام سهوا أو جهلا أتى بعد سلام إمامه بركعة. لو فرضنا أنه استمر فلم يرجع ليركع مع الإمام، قلنا ما يعتد بهما وعليه أن يعيدهما، فإن لم يعدهما فإنه بعد سلام الإمام يقوم فيأتي بالركعة، بركعة مثلا، بركعة، وإلا أعاد الصلاة، وإلا إذا ما أتى بركعة أعاد الصلاة. وصلى الله على سيدنا محمد. صلى الله على سيدنا محمد. جزاكم الله خير. الله يبارك.